الأمر للوجود بعد الحبل وضع رسول قد أتى للأصل أو يقتدي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير بعد الوجود النهج امتنى للجل والبعض للاتفاة وللكراحة برأي بان وقال له قائم على ما كان والأمر للوجود بعد الحبل وبعد رسول قد أتى للأصل قال إنه إذا أمر بالشيء بعد منعه بعد تحريمه هل يكون الأمر هنا للوجوب لأنه الأصل كما تقدم بدليله أن أفعل يتجرد من القرائن تحول على الوجوب وتقدم لحضر لا ليس قرينة صارفة عن أصل وضع الأمر وهو كون الوجوب وهو المذهب الجمهوري والأمر بعد الحول الأمر الوجوب بعد الحول وبعد السؤال وكذلك يا تبع السؤال انا افعل كذا قال افعل كذا انا اصلي في مرابط الغنم قال نعم معنى اي صلي هذا قال هل يكون الوجوب لانه هو الاصل في الامر ولا يعدل عنه الا دليل وليس تقدم سؤالي ليس صارفا عن اصل وضعه وهو الوجوب هذا هو مهلكها نعم هو يكتري إباحة للأغلب وقيل عن الأمر إذا أتى بعد الحول أو بعد السؤال يكون للإباحة وبالحقيقة كل هناك ما يدل له مما يدل للوجوب بين استلاخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين لأن هذا الأمر هنا بالقتال بعد حول بعد منع القتال وهنا الوجوب وتعظم بعد الحول الإباحة نحو قوله تعالى يا حالك فاصطادوا يا قوله الصلاة من تشيروا في الأرض نعم كتشيروا واصطادوا قال ابن عاصم في المرتقى الرسول نعم أه؟ إذا انتلق نفسه الهرم فقط والمدركين ما دليل على أنه أمر هنا الوجوب اتفق العلماء على أنه الوجوب هنا أنا قتل مشركنا واجبه نعم الإجماع على ذلك لا خلاف ذلك نعم ما. أو يخذي إباحة للأغلب ولذلك التخلف عن الجهاد كبيرته نعم ها ها أو يخذي إباحة للأغلب لا تعلق به السبب ويقتضي إباحة للأغلب قيل عن نفصل قال قد عبد الوهاب أن ذكر معلقا المنع أصلا المنع معلق بشرط أو ثابت وزال ما علق عليه يكون الإباحة إلا في ذي المذهب أي الإباحة مثلا يا حالكم فاصطادوا ما لو كان معلق بشرط يا حالكم ويا يكون معلق بسبب ولا شرط هنا وهذا محل الخلاف مشهور مذهب مالك كما قال هو الإباحة وجمهور الأصوليين على الوجوب إلا في ذي المذهب والكثير من الأصوليين له إلى إيجابه مصيره مذهب الوجوب نعم هذه طريقة حكاها قد عبد الوهاب بعد الوجوب النهي امتناع للجل امتناع للجل والبعض للاتساع هاي عكس المسألة إذا كان شيء واجبا مما نهي عنه مثل الجمهور أنه يكون التحريم وتقدم الوجوب لا يصرف عن أصله وهو التحريم نعم بعد الوجوب بعد الوجوب النهي امتناع عن الجل وقيل عن الاتساع الإباحة وقال إنه يستفاد من الأمر والنهي معا الإباحة يستفاد من الأمر النهي الأمر المتقدم جواز الإقدام يستفاد من جواز الإقدام ويستفاد من النهي الوارد جواز الإحجام فيؤخذ من مجموعهما الإباحة سواء الفعل والتركي نعم وللكراهة برأي بان وقيل عن الكراهة حملا له على أدنى مرتبته وهو النهي اللي هي الكراهة كما أن الأمر هناك يحمل على أدنى مراتبه وهي الإباحة نعم وقيل إذ قال ما كان وقيل إن إذا نهي عن الشيء بعد وجوبه يرجع لما كان عليه قبل ذلك إذا كان قبل ذلك حراما يرجع حراما إذا كان مكروها يرجع مكروها إذا لم يكن في حكم يرجع لبراءة الأصلية نعم.